عن أبي رقية تميم بن عوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ووجه كونه من جوامع كلم أن الدين أو أن معرفة معنى وجه كونه من جوامع الكلم يعرف بمعرفة النصيحة، فإن معنى النصيحة الإخلاص، كما قالت العرب: نصحت العسل، أي صفيته وخلصته. إذا علم هذا علم أن الحديث من جوامع الكلم، وهو أن الدين كله إخلاص مع الله ومع خلقه، مع الله ومع خلقه. وقد جاء في رواية أبي داود ثلاثا، ويخطئ كثير منهم فيعزو لفظ ثلاثا، فيعزو قوله الدين نصيحة ثلاثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صحيح مسلم. والواقع أن الذي أخرجه أبو داود لا مسلم في صحيحه. ويتعلق بهذا الحديث مسائل: المسألة الأولى النصح لله، ومعناه الإخلاص لله، المترتب على ذلك محبة الله وألا يبتغي في العبادة إلا الله، وأن يفرد الله بالعبادة إلى غير ذلك من المعاني. المسألة الثانية الإخلاص لكتاب الله، أو النصيحة لكتاب الله، ومعناه الإخلاص لكتاب الله، ومقتضى ذلك أن يعظم كتاب الله وأن يجعله مرجعا إلى غير ذلك من المعاني. والمسألة الثالثة الإخلاص النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك الإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته، وألا يقدم أحد من الناس على محبته إلى غير ذلك من المعاني. والمسألة الرابعة الإخلاص لأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين، أي الإخلاص لأئمة المسلمين، ومقتضى الإخلاص لأئمة المسلمين الصدق معهم بمقتضى الشرع، أن يعتقد في عنقه بيعة فلا يغدر، وأن يسمع وأن يطيع لهم في غير معصية الله، وأنه إذا رأى خطأ منهم ناصحهم. لكن ينبغي أن يعلم أن نصح الحاكم يختلف عن غيره، فإن ابن أبي عاصم في كتابه السنة ذكر هذا الحديث، ثم ذكر بعده حديث عياض بن غنم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذه بيده وليخلو به، إلى آخره. فأفاد بذكر هذين الحديثين أن نصح الحاكم يختلف عن غيره، فإن قوله لله ولكتابه ولرسول الآخرة هذا عطف، والعطف يقتضي المغايرة. فإذا النصح لأئمة المسلمين وهم الحكام يختلف عن نصح غيرهم، وهو أنه لا يجوز التكلم فيهم وراءهم، فهذا حرام حتى ولو ثبت الخطأ منهم، فإنه لا يجوز التكلم عليهم وراءهم، وهذا محرم. ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين أن أسامة بن زيد كلم في عثمان قال: إني لا أكلم فيما بيني وبينه حتى لا أكون مفتتحا باب فتنة. وثبت عند ابن شيبة وسعيد المنصور وغيره، وفي سنن سعيد المنصور وغيره، أن سعيد بن جبير قال: ألا أقوم من السلطان فأمر معروفا نهى عن منكرا؟ قال: إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. فدل على أنه لا يصح الكلام فيه وراءه. وإنما يتكلم أمامه، إما أن تخلو به أو إذا وقع في خطأ أمام الناس تناصحه أمام الناس مع مراعاة المصالح والمفاسد. فإن قيل وهذا الذي تقدم هو الذي عليه أهل السنة، كما بيّن ذلك العلامة سعد بن عتيق رحمه الله تعالى والعلامة عبد الله العنقري كما نقل رسائلهم في الدرر السنية، وذكر أن هذه طريقة السلف شيخنا ابن باز شيخنا ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. فهذه طريقة السلف، وما عداها فإنها طريقة مبتدعة، وصنيع ابن أبي عاصم يدل على أن هذه طريقة السلف. ويؤكد ذلك أن النصيحة من ورائهم زيادة على كونها محدثة إلا أنها باب فتنة وشر. فلذا لا كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه، فإذا لا يكون النصح إذا لا يكون النصح وراءه، وإنما يتكلم أمامه سواء خلا به أو أمام الناس، كما روى مسلم أن رجلا أنكر على مروان بن الحكم أمام الناس بعد صلاة العيد، قال أبو سعيد فأما هذا فقد قضى الذي عليه، كلمه أمامه. فإن قيل ماذا يقال في حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ يقال عنده أي أمامه لا وراءه. في هذا تجمع بين الأحاديث، أما أن تجعل عنده بمعنى وراءه بمعنى ورائه فهذا خطأ، وإنما يكون النصح عنده. فإن قتلت فأنت خير الشهداء، وإن استجيب منك فالحمد لله، وإن أديت الذي عليك ولم يستجب منك أيضا الحمد لله برئت ذمتك، وهذا هو أفضل الجهاد. فالمقصود أنه ينبغي لأهل السنة أن يعتنوا بهذا الأصل، فإن كثيرين غافلون عن هذا الأصل ويعدون من الشجاعة الكلام في الحاكم وراءه، وهذا نفس خارجي وهو خلاف معتقد أهل السنة، أسأل الله أن يعيذني وإياكم، إنه أرحم الراحمين. المسألة الخامسة الذي قرره المتقدمون كالمروزي في كتابة تعظيم قدر الصلاة وغيره، أن المراد بأئمة المسلمين الحكام لا العلماء. فقد ذكر الخطابي وابن حجر أنه شامل للعلماء، أما كلام الأولين فظاهره أنه خاص بالحكام، وهذا الظاهر والله أعلم. قال المسألة السادسة، قال وعامتهم، فالنصح لعامتهم هو الإخلاص لهم بالفرح بما يفرحهم والتألم لما يضرهم، وبتعليمهم دين الله وبتعليمهم دين الله ومناصحتهم فيما أخطوا ونشر العلم إلى غير ذلك من المعاني. المسألة السابعة، النصح وهو الإخلاص لمن تقدم ذكرهم من حيث الجملة قسمان، واجب ومستحب. فمن الأمور المستحبة مع الله سبحانه أن يتعبد العبد لله بفعل المستحبات، ومن المستحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعبد الله بمتابعته في المستحبات، وهكذا. إذن النصح لله ولرسوله آخره ينقسم إلى واجب وإلى مستحب. المسألة السابعة الثامنة المسألة الثامنة إن هناك فرقا بين النصيحة والغيبة، وكثير من الناس لا ينتبه لهذا المعنى ويظن أن النصيحة غيبة. وفرق بينهما ابن القيم رحمه الله تعالى في أواخر كتابه الروح، وقال الكلام في الآخرين لمصلحة دينية أو دنيوية هذه نصيحة، أما الكلام في الآخرين لغير مصلحة دينية ولا دنيوية هذه غيبة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكر نحو من ذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وابن رجب في شرحه على الأربعين، وفي رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، ومما يدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقد تقدم لها أبو جهم ومعاوية وأسامة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه، أي كثير الأسفار كما فسرت الرواية الأخرى في صحيح مسلم. قال أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، أي فقير، أنكحي أسامة، رواه مسلم. قال العلماء كابن عبد البر وغيره إذا جاز الكلام في الآخرين لمصلحة شخصية فجواز لمصلحة دينية عامة من باب أولى، وكثير من العامة لا يفقه هذا. وإذا رأى رجل يتكلم في داعية ولو اشتهر بين الناس أنه داعية يتكلم فيه في أمور أخطأ فيها، قالوا هذه غيبة، نعوذ بالله من مجالس الغيبة إلى غير ذلك. وإذا رأى أحدا خطيبا أو غيره يتكلم في جماعة التبليغ المبتدعة أو جماعة الإخوان المسلمين المبتدعة قال هذه غيبة، هذا غلط، هذه نصيحة. فإن القاعدة الشرعية قررها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وشيخ ابن باز فتاوى أن من أخطأ علانية فيرد عليه علانية، هذا دين، فإن مصلحة حفظ الدين مقدم على مصلحة الفرد، وإلا لو سكت كما يقول أحمد لو سكت وسكت متى يعرف الناس الخير من الشر أو الخطأ من الصواب. وصدق رحمه الله رحمة واسعة. نعم.